استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كيري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كيري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي فرشتي بي نمداري كوي تجنت حوري تمشي كوي فرشتي بي نمداري كوي تجنت حوري تمشي كوي فداي جنات حملي كوي اس بيوي نقور لبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كياري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي عجب راز ديدا عجب كيف ديدا سبوهين كبري داوي دي دنيا عجب راز ديدا عجب كيف ديدا سبوهين كبري داوي دي دنيا دير اغرانا دا دا دا سر سودا تر منزل لاري وغدي وهي لكس بستوري چي گزار كوي استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كياري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي داد خبل جندن سارا لوبي دي پهر ساسي كيلو يسوبي دي داد خبل جندن سارا لوبي دي پهر ساسي كيلو يسوبي دي دا سليم قوامي سرخوبي دي دا اسلام شاهين پرغوطي وهي لكس بنستوري چي گزار كوي استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كياري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي غرونا تين نشول تم رزور تي زلزلي ويدا دخل كور تي غرونا تين نشول تم رزور تي زلزلي ويدا دخل كور تي بخندا وردي جسر وور تي سبين سهار بغيا تورش بي وهي لك سبين ستوري چي گزار كوي استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كياري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي تر تكبير دزار تر شعار دزار تر تكبير دزار شعار دزار تر تكبير دزار تر شعار دزار تر تكبير دزار شعار دزار تر هر زن خم و هر پر هر دزار زاکر ستا پیاد ترانی وی لکس پین ستوری چی گزار کوی استشهاد تزيد رب يا ظلمي إيماني جذبي سبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي درانا بغشو كياري وهي استشهاد تزيد رب يا ظلمي استشهاد تزي قورا بيا زلمي إيماني جذبي تبي وهي لكس بستوري چي گزار كوي دارانا بغشوك يلي وهي استشهاد تزي قورا بيا زلمي